إذاعة المنارة اف ام تقدم لو حاولنا، برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. لو حاولنا، إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, insha'Allah, insha'Allah, you'll find your way. الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنا عز الدين قصاد أحييكم من استوديو المنارة 95.5 FM. يتجدد اللقاء، لقاء الأحبة، في الحلقة السابعة من برنامجكم لو حاولنا، والذي يأتيكم أسبوعيا كل سبت الساعة 11 صباحا، ويعاد الاثنين 14 والخميس 11 مساء. صباح الخير عليكم مستمعينا، مستمعين راديو المنارة وبرنامج لو حاولنا. نرحب بكم، أنا نسيم الفايدي، سعيدة جدا بوجودي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم لو حاولنا. اليوم إن شاء الله موضوع حلقتنا حيكون إن شاء الله عن العطاء، وهي اللي حازت على نسبة 53.8% نتيجة لتصويت الإخوة المتابعين معنا عبر صفحة لو حاولنا، وكذلك مجموعة لو حاولنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. يقول الدكتور طارق السويدان لما تحدث لبرنامج لو حاولنا من قبل، لخص معادلة النجاح في 4 جوانب. من هذه الجوانب عد جانب العطاء. يقول إن أثبتت الدراسات أن العطاء هو المصدر الرئيس لكل السعادة وليس الأخذ. وعزدين، هي حتى أكبر مراحل الرضا عن النفس نشعر بها عند العطاء، عند أعطانا أي شيء، عند خدمة الآخرين ومساعدتهم، حتى بعد تقدم هدية لصديقك في نجاحه أو أي كانت المناسبة. يعني لما تكافئ طفل أنه هو دار عمل كويس، يعني هي ممكن نحن في أوقات واجد نكون نحن مش راضيين عن نفسنا، ولكن بمجرد أن نحن في المرحلة هذه أو في الفترة هذه ندير عمل خير، نلقوا أن الإحساس اختلف تماما، أن حسينا أن نحن أوكي راضيين عن نفسنا وأن نحن قادرين أن نحن نعطوا. وفعلا يا نسيم، يعني حتى أوجه العطاء تختلف يعني وتتنوع. يعني مثلا إذا أنت عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لو أنتوا كنتوا تبوا تنتهجوا هذا النهج وتبوا تخشوا في مجال العطاء، العطاء لها عدة أوجه. أول وجه من أوجه العطاء اللي هو العمل التطوعي، اللي هو فعل الخير. لو أن يعني تأملنا شوية، يعني نجد العديد من المؤسسات، من المنظمات موجودة هذه المنظمات في مجتمعنا، مثلا مؤسسة رعاية الطفل، كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، غيرها من المؤسسات التي تقدم يعني دعم وعمل تطوعي أصلا، وخدمة لفئات من المجتمع، خاصة تو يعني بعد تكون مؤسسات المجتمع المدني، هنالك العديد من المنظمات الخيرية والتطوعية. تجد بأن هذه المنظمات تستطيع أنت شخصيا أنك تشارك فيها، تستطيع أنك أنت تقدم خدمة معينة، ممكن عندك مهارة، ربما عندك قدرات، ربما حتى في مجال عملك أنت تستطيع أنك تساهم معهم في جانب أو في آخر. راه العمل التطوعي هو أحد الطرق التي تطور بها مهارات النجاح. ولازم ننوه عز الدين أن فعل الخير أو العمل التطوعي هو جزء من ديننا، وأحد أسس ديننا هو أننا نخدم غيري، أننا نساعد محتاج، أننا نعطي، يكون عندي مجهود من غير مقابل، مش اني انا نشتغل وناخذ فلوس او اني انا حاجة فيها مقابل، لا اني انا مجرد اني انا اليوم انا طالعة عشان انا نخدم الناس، اي كان وهي اي كان تخصصه تختلف، في اللي يكون بيحب يخدم مثلا الاطفال، جانب الاطفال، ممكن ذوي الاحتياجات الخاصة، اي تخصص، ولكن فكرة انك انت يكون عندك مجهود انت تقدم فيه لغيرك، والمجهود هذا من غير مقابل. فعلا، يعني حتى كيف ما قلت يا نسيم ان هذا من اصل ديننا، حتى ثقافتنا ديما تحرص على ان الانسان دائما لازم يفعل الخير. والله لو تاملنا يا نسيم نحن في ديننا نجد يعني حتى العديد من القصص اللي هي تحفزنا على ان نحن ندير الخير، على ان نحن نسعى له بقدر المستطاع. خليني نحكي لك قصه ونحكي للساده المستمعين الكرام قصه بسيطه تدل على قيمة فعل الخير، تدل على المعاني اللي ممكن نحن نكتشفوها في هذا العمل التطوعي والعمل الخيري اللي ممكن نحن نقدموه يا نسيم. مرة كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تولى سيدنا أبو بكر الخلافة، وكان سيدنا عمر الخطاب طبعا موجود، فكان دائما مرة يراقب في سيدنا أبو بكر الصديق، يراقب في أفعال الخير، فوجد ان بشيء متكرر، يعني كل يوم يطلع سيدنا ابو بكر الصديق يطلع من مكانه ويمشي برا المدينه اللي هم عايشين فيها، فاراد ان في يوم من الايام انه يتبع به وين يمشي هو، فتبع سيدنا عمر الخطاب، تبع سيدنا ابو بكر الصديق الى ضواحي المدينه، لقاه دخل بيت صغير، كوخ صغير جدا متواضع، فقعد يراقب من برا، طول سيدنا ابو بكر داخل الكوخ وبعدين طلع. فسيدنا عمر الخطاب قال لازم نعرف شنو فيه الكوخ، فلما دخل الى الكوخ وجد امراه عجوز كبيره في العمر عمياء لا ترى، ولقى في احداها مجموعه من الصبيه الصغار، فقال هو بالنص، قال يرحمك الله يا امه الله، من هذا الرجل الذي خرج من عندكم الان؟ فتخيل يا نسيم وتخيلوا مستمعي الكرام، شوفوا ماذا كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في بيت هذه العجوز العمياء واللي معها مجموعة من الأطفال الصغار. قالت إنه لا يتردد علينا، ووالله إنه أو إني لا أعرفه. فقال سيدنا عمر الخطاب فماذا يفعل عندك؟ قالت إنه يأتي إلينا فيكنس دارنا ويطبخ عشاءنا وينظف قدورنا ويجلب لنا الماء ثم يذهب بعد ذلك. عند ذلك بكى سيدنا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال لقد أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر. تخيل نسيم رئيس أكثر من 20 دولة ويمشي بيش يجهز ويقوم على هذه العائلة الفقيرة، وهو عمل تطوعي، ولكن تخيل عمل تطوعي مع هذه المنزلة. إذا أي دكتور، أي مهندس، أي عالم من العلماء ما يستهينش يقول أنا راهو خلاص سوى العمل التطوعي هذا أو إني ندير شيء كيف هذا، لا، شوف رئيس دول متعددة كان يدير في العمل التطوعي وكان يسعى إليه بكل ما يستطيع، وكان يتردد أكثر من مرة على هذا البيت. فعلا مستمعينا، بنقول لكم ان نحن مستمرين في حلقاتنا عن النجاح مع الكاتب جاك كانفيلد، واليوم العطاء احد مبادئ اللي طرحها الكاتب في الكتاب مبادئ النجاح. فالعطاء او العمل التطوعي هو بشكل ديني، هو موجود سواء في ديننا او في المسيحية او غيره، موجود انك انت لازم انك انت تخدم غيرك، ولكن السؤال عز الدين شنو علاقة العمل التطوعي بالنجاح اللي هي هو هذا نحن هدفنا من البرنامج، نحن نوصله للنجاح. فالكاتب يقول ان احد مفاتيح النجاح هي بناء شبكة علاقات، فنحن من خلال العمل التطوعي، بعيد عن انه هو حاجة لله سبحانه وتعالى، ولكن هو بطريقة تلقائية هو يفتح مجال أمامنا لمقابلة أنماط مختلفة من الناس، فشنو في الأشخاص اللي نحن نساعد فيهم، نحن تعرفنا على فئة معينة، في المقابل في أشخاص هم يشتغلوا نفسنا في نفس بنفس الطريقة، فهذا فئة أخرى، فنحن بالطريقة هذه شبكة علاقاتنا تختلف، وبالمقابل أنا كونت نموذج إيجابي عند الفئات هذه المختلفة وخاصة الفئة المحتاجة، فبالنسبة لي أنا نكون نموذج إيجابي هذه أنا تأهلني إني أنا ننجح، لأني أنا كسبت فئة معينة من صحيح. النجاح، من آسف، من المحتاجين. ممكن إن هي الفكرة تكون شريرة شوية، ولكن فكرة إن هي تكون إنك أنت تقدم عمل خير لله سبحانه وتعالى، هذه نيتك أنت مسؤول عنها. ولكن الحاجات يصير هذه بطريقة تلقائية، إنك أنت تبي تكون شخص ناجح، تبي تكون فعلا شخص مؤثر، فبالطريقة هذه أنت حتوصل، يعني حتحقق الاثنين. فعلا يا نسيم. وخليني أذكر السادة المستمعين الكرام بأن بإمكانهم التواصل معنا عبر هواتف البرنامج 061 90 95 707 061 47 17 551. وبالفعل يا نسيم معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. أيوة، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. كيف حالكم؟ نهاركم مبارك. نهارك مبروك إن شاء الله. تعرفوا باسمك الكريم. منى حسن. منى حسن، أهلا يا منى. صراحة اليوم موضوع كان حلو، يعني موضوع العطاء. نعم. أنا رضيت الاثنين اللي فات، بس هو الحلقة ما صارت منها. نعتذر حقيقة، يعني صارت بعض الظروف منعتنا حقيقة من أن نقدم الحلقة، ولكن نحن سعداء أنك أنت معنا الآن. ان شاء الله. لا بصراحه، يعني العطاء بين اكثر حاجه في الكون والاخبار هذه، يعني كلهم خوت وكلهم مع بعضهم يقدموا في الناجحين وحملات الاغاثه، يعني تحس بين اكثر في الليبيين في الثوره. انت هل عندك برنامج معين في العطاء، سواء في عمل تطوعي او غير ذلك، تقومي به بشكل دائم ومستمر، او انها عمليه عفويه هيك ديما تقدمي في عطاء بطريقه عفويه؟ والله يا استاذ عز الدين، انا نحاول، خاصه الفتره هذه انا نجهز في برنامج كبير في رمضان، ما شاء الله، ونحاول نجمع في اكبر قدر من المال، ونعطي نوزع وندور في اعضاء معايا في العمل، او بنتبرع للعائلات الفقيره بنعمل لهم مصروف في رمضان. ما شاء الله. هذا بالنسبه للموضوع هذا، بندير حتى بطاقات، يعني أدعية، ونوزعها في التراويح في رمضان. هذا بالنسبة للأعمال التطوعية، يعني في شهر رمضان ونحب ندير حتى الأعمال الحالية، ونحاول نتبرع بأكبر قدر ممكن من المال للأسر الفقيرة النازحين. ما شاء الله. والله إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات كل القائمين على هذا العمل، وإن شاء الله ربي يوفقك في رمضان. وياريت تحكي لنا أكثر إن شاء الله في الحلقات القادمة عن هذا المشروع ووين وصل، ونحن حنكون معك بإذن الله تعالى. إن شاء الله. مشكورة منى، مشكورة. شكرا منى، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. الدين، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أختي نسيم وأخي حسين. أهلا وسهلا، نهارك سعيد. نهارك سعيد ومبارك يا رب إن شاء الله، ومشكورة على مجهودكم الطيب. شكرا، بارك الله فيك. يعني حنين، شن رأيك في العطاء اليوم؟ يعني هو الموضوع حقيقة جميل، وخصوصا إحنا، يعني أنا شايفة أن كل يوم إحنا في موسم عطاء، وموسم العطاء الأعظم إن شاء الله بإذن الله شهر رمضان، إن شاء الله ربي يبلغنا ونحن في أتم الصحة والعافية يا رب إن شاء الله. يعني أنا شايفة أن العطاء، البعض قد يظن أن العطاء بالقيمة، لكن العطاء هو مش بالقيمة، ولكن بالمعنى أو الشعور اللي ينتج نتيجة العطاء. يعني أنا في ممكن معادلة أنا شايفتها للعطاء، إن أنا لما نعطي في شعور بالارتياح والرضا، وهالشعور بالارتياح والرضا ينتج عن يعني أجر العظيم اللي أنا حنتلقاه من الله سبحانه وتعالى. يعني متأمل في الآية الكريمة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فيحس هنا الأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيحس إن للعطاء قيمة كبيرة. يعني أنا حتى ما أطولش عليكم، بس يعني في تدريب أو في نوع من العطاء ممكن في كل واحد يتدرب في كل لحظة من لحظات حياته، وفي كل يوم يقدر يجربه هذا النوع من العطاء، اللي هو الابتسامة والكلمة الطيبة. يعني مش بضروري إن أنا أدفع قيمة، يعني الله رفعه السلام يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، فشوف الأجر العظيم للصدقة، وشوف أنت العطاء أو شعور أعطيتها للآخرين نتيجة ابتسامة أو كلمة طيبة، فهذا نوع من العطاء بسيط، يعني يحتاج منا لا وقت ولا جهد ولا أي شيء. هذا بس اللي عندي اليوم في مشاركة اليوم، ومشكورين على مجهوداتكم. شكرا حنين، شكرا، بارك الله فيك. مشكورة حنين، وأحلى شيء بصراحة. لا وبسيطة، يعني ابتسامة أو كلمة. هذا وأهم حاجة، يعني إنك تبتسم، هذا نشوف إن قمة في العطاء صراحة. والله معنى رائع يا حنين، نبهتينا عليه. شكرا، وأدامك الله سبحانه وتعالى ديما متألقة في هذا البرنامج. ما زلنا مستمرين معكم أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا عبر هواتف البرنامج 061 90 95 707 و 061 47 17 551 في حلقة بعنوان العطاء. خلينا نسيم تو نشوف شنو المميزات اللي هي يكتسبها المتطوعين. طبعا احنا ذكرنا اول جانب من جوانب العطاء اللي هو العمل التطوعي او فعل الخير. شنو او الميزات اللي يكتسبها او يتميز بها اصحاب المشاركات في الاعمال الخيرة؟ اول حاجة يقولوا ان حياتهم تصبح ممتعة، يعني يعيشوا في اجواء رائعة جدا، تلقاهم ديما مبسوطين ديما سعداء يعيشوا. يعني تخيلي حتى انت لما في عمل معين تخشيه غصب عنك وفي عمل تخشيه وانت مستمتعه، هم حياتك كلها متعه في متعه. هذه اول ميزه. وهي فعلا عزيزين انت بعد تدير حاجه حتى بسيطه او ممكن حتى تبتسم في وجه حد متضايق، يكون هو متضايق وانت تبتسم له انه اوكي الحياه مستمره، فهو ان هو يبتسم هذه يعني انت تحس برضا، تحس انك انت قدرت انك انت تخلي شخص يبتسم ويغيرك من جوه. قبل ما نكمل في مميزات الأشخاص اللي يقدموا في عمل الخير أو متطوعين في عمل الخير، نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير، أنا حنين من قبل شاركت معكم في البرنامج. يا أهلا حنين. أهلين، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله، كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف حال العطاء معك؟ أنا والله تقول العطاء يعني العطاء صح هو سبب في النجاح. يعني لما تعطي هتكون انت يعني قديت ثقة بنفسك وحتكون فرحان انك انت درت انجاز في حياتك. يا سلام. قديت ثقتك بنفسك. تمام. وحتنفتح يعني قدامك. جميل جدا. يعني من هنا انت ترقي علاقة العمل التطوعي بالنجاح، يعني بمجرد انك انت تفعل الخير اذا انت تسير على خطى النجاح، بمجرد انك تعمل خير انت تحقق في انجازات في الحياة، وطالما انت تحقق انجازات في الحياة معناها انت شخص ناجح. اكيد. وهذا اوثق مثال الثورة اللي بيها قول شخصي اللي سبقتني بمكالمة. نعم. ان يعني سبب من اسباب النصر الثورة اللي بيها هي كانت العطاء والناس. يعني هذا هو السبب. رائع جدا. حنين، عندك برامج تطوعية ان شاء الله، عطاء معين الايام القادمة نويت تديريه توا في بالك ولا ما زال؟ ان شاء الله ان شاء الله بعد الامتحانات. ان شاء الله ربي يوفقك في الامتحانات وندلك على شيء بسيط، عطاء بسيط يا حنين الديري. يوم الامتحان ان شاء الله لما تمشي وتقابلي زميلاتك فابتسامتك في وجههن طمأنتهن على ان الامتحان حيكون سهل وانهن قادرات بالفعل على انهن يحلن بشكل جيد، هذا نوع من العطاء النفسي. فنتمنى انك تصيري عليه. ومشكورة حنين على المشاركة. شكرا حنين. بالنسبة لمميزات اللي يكتسبها المتطوعين من خلال الخدمة التطوعية وفعل الخير، كيف ما قلت عزين غير ان حياتهم تكون ممتعة، الكاتب قال حاجة مهمة جدا ومختلفة، ان هو يكون عندهم حصانة ضد الشر. نعم. يعني نحن مرات او في اوقات واجد نحن مرات نغلط او مرات تخطر في بالنا فكرة شريرة او هكي او مكر، طبيعي يعني نحن عادي بني ادمين وتصير، لكن العمل الخير هو يخليك يديلك حصانة ضد الشر، انك انت لا ماشي في طريق انك انت خير، تبي حياتك كلها تكون عمل خير. فهمت؟ فهي النقطة هذه انا اكثر حاجة في المميزات اللي ذكرها الكاتب حسيت ان هي قوية. جميلة جدا ان نديرك حاجز بيننا وبين الشر وتحمينا من مكائد الماكرين. كذلك ان الشخص اللي ديما يشارك في الاعمال التطوعية يكون اثبتت الدراسات انه اقل اصابة بالنوبات القلبية. اكيد يعني بطبيعة الحال حياته ممتعة ومتخلص من شر البشر، فاكيد حيكون رايق وحيكون ان شاء الله صحته جيدة وبالتالي تبتعد عنه الامراض قدر الامكان. في مرات نحن نصادفوا اشخاص نتعامل معاهم في ويمروا علينا مواقف صعبة مثلا في العمل وغيرها، الموقف الصعب هذا تلقاه هو اكثر شخص يقول لك لا لا من هنا كويس، لا لا الموقف هذا نحن نقدر ان نحن يودينا كان احسن، الموقف هذا نحن من خلاله حنديره الحاجة الفلانية، تلقينا كل حاجة يطلع فيها كم حاجة حلوة مع ان هي في ظهرها ان هي سيئة. سيئة. فهو الشخص هذا نحن بعدنا نتعامله مع اشخاص من الأنماط هذه، نحن لازم نتأكد ولازم نكونوا مقتنعين إنهم أشخاص ديما يقوموا بأعمال خير وديما متطوعين في أعمال الخير. نزيدك شيء آخر يا نسيم، إن الشخص اللي ديما يشارك في الأعمال التطوعية شخص عنده أهداف في الحياة. مستحيل حد ديما يشارك في أعمال تطوعية وتلقي هيك عايشك وخلاص بس بيدير الخير وبس. لا، أكيد عنده أهداف يطمح من خلالها، ربما يكسب محبة الناس، ربما يبتغي الأجر الخالص بس عند الله سبحانه وتعالى، ربما يعني يبي عنده طموحات، عنده أهداف متعددة. فهذه إحدى الميزات اللي يتميز بها الشخص الذي يفعل الخير، الشخص الذي يشارك في الأعمال التطوعية. حتى حاجة أخرى غريبة، إن الأطفال اللي أو من المراهقة اللي هم قضوا حياتهم في عمل الخير، هم الأشخاص، هم نفسهم الأشخاص اللي هي بعد فترة من العمل، فترة من الحياة ومرور بعمر معين، هم الأشخاص اللي هو يكون حالتهم المادية كويسة. نعم، يعني هي علاقة غريبة ولكن ما هي ما شاء الله اليوم الحلقة كلها غرائب نسيم صراحة. أفكار غريبة، هو بصراحة أنا شايفتها أنها غريبة بالنسبة لي. يعني الشخص اللي هو مكمل عمره يعطي هو الشخص نفسه اللي هو يكون متريح في حياته المادية من كثر ما أنه هو يعطي. فهي دعوة للعطاء، دعوة لكل واحد أنه يكون عنده جانب العطاء في العمل التطوعي، وهو أحد جوانب العطاء. فالعمل التطوعي هو أحد الطرق الذي يوصلنا إلى تحقيق أولوياتنا في العمل. خلينا سوا نطلع إن شاء الله مع تقرير لزميلنا أسرف جويدر عن جانب من العمل التطوعي، نسمع إلى التقرير ثم نرجع من جديد إن شاء الله. فابقوا معنا أعزائي المستمعين. Cause Allah is always by your side. إن شاء الله صباح الخير نسيم، صباح الخير عز الدين. فكرتنا اليوم تدل على روح المبادرة والعطاء والمحاولة، هي فكرة مجموعة من الشباب، هي فكرة معرض ليبيا الدولي. هذوم الشباب لم تقف عندهم الإرادة ولا الصعوبات التي واجهتهم، بل أدوا مبادرة جميلة جدا بعيدا عن الدولة الليبية، لأنهم حسوا بالمسؤولية اتجاه بلادهم واتجاه شبابهم في مدينة بنغازي خاصة ومدن ليبيا عامة. فكرة اليوم هي عن معرض ليبيا الدولي، قاموا مجموعة من الشباب وعلى رأسهم المهندس أسامة أيوب ولطرح هذه الفكرة للشباب، وقمنا بتجميع الشباب لهذه الفكرة وجاءوا متطوعين لهذا المعرض. رغم كل الصعوبات التي واجهت المعرض بكثرة شديدة جدا، ولكن محاولة الشباب أنهم يعطوا شيء، وأفكارهم، أفكار الشباب الذي لهم من الأفكار عديدة وجميلة جدا، أنهم يعطوا شيء لبلادهم الحبيبة، قامت فكرة معرض ليبيا المهني. ثم قاموا بإرسال دعوة لكل الشركات في الخارج لتلبي طلب دا المعرض في مدينة بنغازي في ليبيا. هذا المعرض يختص بماذا؟ يختص بتوفير فرص عمل للشباب وأيضا تحسين المستوى العلمي لهم. هذا المعرض يتكون من شقين. أولا، نحن في المعرض هذا هنأخذ في المعرض الأول استهداف للشباب الخريجين اللي ما عندهم حصلوش فرص عمل في هنا في مدينة بنغازي أو في ليبيا عامة. هيقوموا بتقديم يعني بياناتهم السي في، هتكون السي في هذا يقدموه على الموقع الرسمي اللي قاعدين نحن تو نجهزه فيه حاليا. ثم بعد ذلك بعد تقديم السي في يكون له بطاقة باحث على العمل، يدخل إلى المعرض لأحد الشركات ويقوم بوضع السي في بتاعه في أحد الشركات لكي يحصل على فرص عمل. نظرا يعني مثلا واحدة من الأفكار، إذا كان الخريج هذا خريج جامعة مثلا، يعني خريج جامعة يتحصل على درجة مثلا 10 درجات، وإذا كان عنده لغة إنجليزية ابتدائية نقوله مثلا مبتدأ إنجليزي نقوله 20 درجة، وإذا كان عنده يعني حاسوب أو برمجة نقوله 10، هذين كم بعض 40 درجة. فرض ما دخل المعرض وشاف الشركات اللي قاعدة لنا هنا، فلقى أقل شركة تأخذ 60 درجة وهو لقى نفسه 40 درجة، شنو الحل؟ الحل هنا يرجع اللجنة المنظمة لهذا المعرض، نقوم اللجنة المنظمة يعني نجلس معاه ونقول له شنو رغبتك، انت تبي تحسن السي في بتاعك وتحصل فرصة عمل. باهي كيف هيكون الفرصة هذه؟ طبعا هيزدد هيختار ثلاث حاجات، هيقول انا بتعلم لغة انجليزية اضافية، بتعلم لغة كمبيوتر ان نحسن وضعي. هنقول له المعهد اللي هتدخلهم هنا يقدر يستطيع يدخل اي معهد بنص الثمن، يعني احنا ندفع معه نص الثمن هو يدفع، يعني لغة انجليزية اذا كان بيكمل النهاية مثلا تكلفة اللغة الانجليزية 400 دينار نحن نقوم بدفع 200 وهو 200 دينار وهكذا، وكذلك في مجال الكمبيوتر. المعرض هذا فرضنا ان في ناس ما دخلوش يعني ما دخلوش الموقع الرسمي للناس المنظمه لهذا المعرض باش يقدر يدخل، لان المعرض ما فيش حد يدخل الا بطاقه قاعده معلقها اللي هي باحث على العمل. اذا كان فرض جو ناس مفاجئين دخلوا المعرض فجاه هيلقوا ناس في استقبالهم هياخذوا منهم بيانات السي في هيرسلوها عن طريق الداتا ويسحبوا لهم على طول في نفس اللحظه بطاقه ويقوموا بالدخول لهذا المعرض للبحث على العمل. وايضا للعلم نحن دايرين داتا للناس اللي عاطلين عن العمل بحيث ان نكونوا نحصروهم كم عددهم، هذه اولا. ثانيا نشوف الشركات اللي جايت من الخارج شنو المهن اللي يطلبوها، يعني مثلا جامعه بغازي تخرج في كليه الهندسه مثلا على سبيل المثال تخرج في ناس مدنيين بكثره، وجدنا ان مثلا المعرض اغلب الشركات اللي جو يبوا ناس من الهندسه الصناعيه، نعد نقولوا نحن للناس المتخصصه لا نحن نبوك متوفروا لنا فرص عمل الناس المهندسين الصناعيين اكثر من الناس المدنيين. فهذه يعني فكره الداتا. طبعا هذا المعرض هيكون يوم 17 يوم 13 و14 و15 شهر 7 القادم باذن الله. فعلا هذا كل ما لدينا في فكره هذا المعرض، يعني حاولنا ان نحب نقول للشباب كلهم انه يا ريت يحاولوا. نحن بدرنا مجموعه من الشباب في مدينه بغازي بدروا الفكره هذه، نتمنى الشباب الاخرين يبادروا فكره احسن من هذه للوضع في ليبيا، لتحسين الوضع في ليبيا. طبعا نحن مقسمين كل شيء في المعرض، يعني طريقه التنظيم مقسمين الى مجموعات، في مجموعه كل مجموعه لها مسؤوليه، في مجموعه هندسيه على سبيل المثال، وايضا في مجموعه مسؤوله عن الطعام، وايضا في مجموعه مسؤوله عن الاعلام، وايضا في مجموعه مسؤوله عن النظافه، وفي مجموعه مسؤوله عن الاستقبال، وفي مجموعه مسؤوله عن التنظيم، وفي مجموعه مسؤولين عن الامن. طبعا لما يجوا الشباب يتطوعوا عندنا، اي شاب يحب يدخل في اي واحده يجد نفسه في احد من هذه المجموعات يتفضل مشكوره، هلقى اخته ايضا متطوعين ويشاركوا معنا في هذا الشيء. Cause Allah is always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. ارجعنا لكم مستمعينا الاعزاء في برنامجكم لو حاولنا، ومكملين معاكم انا وعز الدين، وكان معنا اشرف جويدر الزميل اشرف في المشروع اللي هو يشتغل عليه، هو مجموعة من المهندسين متطوعين للجوب سيكرز، ونحن معاه عز الدين إن شاء الله، ونتمنى أن كل مستمعينا يشاركونا في المشروع هذا للناس الباحثين عن العمل، أن كل واحد يشتغل في مجال هو يحبه ومجال هو يتمنى أن هو يشتغل فيه إن شاء الله. ونحن نتمنى له التوفيق من هذا المنبر إن شاء الله، ونحب نعتذر للمستمعين الكرام عن الخلل اللي حدث في بداية الحلقة، ولكن نحن ادركناه إن شاء الله، ومستمرين معاكم في حلقة العطاء. وإن شاء الله تو معنا اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ مشكورين أختي نسيم وأخويا عز الدين، معكم مهندس عبد السيد بزريبة. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك. أنا عجبتني فكرة، على فكرة فكرة المؤتمر والمعرض اللي سوى، وهي عنوان كبير للعطاء، لكن أنا المشاركة متاعتي هي العطاء العكسي اللي هو الامتناع عن الآخر. يعني ناس فكرة الامتناع على الأخذ، ناس برشيها تو قدرت تحدي للي هم كبيري العطاء، يعني صحيح. الامتناع على الأخذ نقصد اللي هم تو الناس اللي طالب حقوقها، سواء من السواق، سواء من اللي سلبت أموالهم، سلبت عماراتهم، سلبت أراضيهم. الآن لما هو يمتنع على رد حقه، أنا نعتبر فيه عطاء، لأنه هو حيجي الوقت المناسب ويأخذ فيه حقه هو. صحيح. فهنا نحس فيها هذه من أسمى أنواع العطاء اللي سوى مرت علي في خلال البرنامج والله خلال الثورة. فهذه مشاركتي أنا معكم. والله هي لقطة رائعة ولفتة رائعة جدا أخوي عبد اللطيف، ونحن سعداء أنك أنت ديما تشارك معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. واليوم والله استطعنا حتى على الراديو، ما استطعنا إن شاء الله. الله يبارك فيك. مشكورين مشكورين. مشكور أخويا عبد اللطيف على المشاركة الطيبة. حقيقة مع ألف سلامة. فعلا العطاء العكسي مهم جدا يا نسيم، خاصة في الوقت الحالي توا. إن نحن فعلا يعني محتاجين إن نحن يكون عندنا صبر في هذا الجانب، يعني كثير من الناس تطلب وتطلب وتطلب في الوقت الذي يعني تحرم فيه الآخرين من هذه العطاءات. يعني فياريت نحن نركز على هذا الجانب ويكون لنا عطاء عكسي كما ذكر الأخ عبد اللطيف بوزريبة صديق البرنامج والمشارك معنا بشكل فعال ودائم ومستمر. تكلمنا عز الدين في الأول عن الواجهة من وجوه العطاء وهي العمل التطوعي. نعم. الحاجة الأخرى اللي هي أن نحن نعلمه كل حاجة نحن نتعلمه فيها. العطاء في جانب العلم. نعم. هو يعني نوع ثاني وهو نوع سامي جدا من معاني العطاء. لما نحن نعيشه في الحياة نحن دائما نكتسبه في معلومات، نكتسبه في خبرات، نكتسبه في كل هذه القدرات من خلال الحياة. فعلينا أن نعلم المحيطين بنا الأشياء المفيدة اللي نحن تعلمناها. ما نبخلوش بالعلم، لازم يكون عندنا عطاء في جانب العلم. ممكن نحن نساعدوهم أو نطلعوا هذه المواهب وهذه القدرات وهذه المعلومات والخبرات عن طريق ندوات، ربما تكون عن طريق دورات معينة، ربما في تخصص، ربما حتى في نطاق ضيق، يعني حتى بيني وبين أهلي نخرج هذا العلم على هيئة عطاء. فلازم نحن نشارك ربما حتى مع زملائنا وأصحابنا في هذا الجانب. خلينا نقول لك قاعدة عز الدين ممكن نحن نحطوها هيك قدامنا كلنا نتعاملوا بها، إن هي كل شخص ناجح كيف ما يحكي لنا الكاتب جاك كانفيلد، إن هو لازم هو يكون تلميذ لكل من أعلى منه أكيد علما، تمام، وفي نفس الوقت هو يكون أستاذ لكل من هو أقل منا علم. نعم. ونحن بما أننا نحن في حلقة العطاء إن نحن نكون مساعدين لكل من يسوينا في عطائنا سواء كان في العلم أو في أي حاجة أخرى. فالقاعدة هذه مهمة جدا في تعاملنا في المطلق في الحياة. لازم نحن نتخذوها القاعدة هذه نبراس، وياريت نكتبوها حتى ونخلوها ديما أمام أعيننا ونرد ينفيم من جديد. نقول إن المعاني التي ذكرت في كتاب الأمريكي جاك كانفيلد هي أصلاً من أصل ديننا، وهي موجودة في الدين اللي هو جاء قبل أكثر من 1400 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخيركم من تعلم العلم وعلمه. يعني تخيلي هو حط في أفضل منزلة، خيركم يعني أفضلكم يعني أحسنكم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. تخيلوا حتى الحيتان في البحر تستغفر لهذا العالم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن هنا لازم نحن يكون عندنا عطاء في جانب العلم. أي شيء تعلمناه في هذه الدنيا من معلومة من خبرة من قدرات لازم نحن ما نبخلوش على أي حد به، لأن البخل بالعلم عاقبته سيئة والعياذ بالله. والعطاء في العلم عز الدين هو اللي أهلنا للنجاح. يعني هو نبي نوضح علاقة ان نحن نعلم غيرنا بالنجاح اللي نحن نتمنى ان نحن نوصلوا له. تكلمنا نحن في حلقات سابقة مستمعينا ان اكثر الاشخاص الناجحين هم الاشخاص اللي درسوا في مبادئ النجاح. فمن النقطة هذه تنطبق على كل حاجة نحن نتعلموها ونعلموها. فأي نحن اي مبادئ اي علم نحن تعلمناه وعلمناه لغيرنا هو نحن الأفضل فيه، من كتنا نحن ندرسه فيه، من كتنا نحن نحكو ونعلمه غيرنا فيه، فنحن حنكون الأفضل إلى حد ما. فهي هذه علاقة النجاح بتعليم غيرنا، أن نحن حنكون أفضل في الشيء اللي نحن نقدمه فيه لغيرنا. فعلا كونتها كملنا العطاء في جانب العمل الخيري العمل التطوعي، ثانيا العطاء في جانب العلم، آخر شيء أو آخر نوع من أنواع العطاء اللي هو العطاء في جانب المال. العطاء في جانب المال هو قد يكون الأصعب، يعني هو الأصعب. يعني عادة النفس البشرية دي ما تكون طماعة وبخيلة في نفس الوقت، فنحن لازم نكسر هذا الشح ولازم نكسر هذا الجشع عن طريق التصدق بالمال، التصدق بالمال للأعمال الخيرية. إخوتي الكرام والله ياريتنا نتذكروا هذه المعاني دي. ما تخيلوا إن فعلا في إنسان غيركم محتاج لمال، في إنسان محتاج لعلاج، في إنسان محتاج لتعليم، في إنسان محتاج لأكل وشراب. والله في ناس ما تحصلش في قوت يومها بشيء تتغدى أو تعشى أو تلقى لقمة العيش لأولادها. فدي ما تفكروا في هذه المعاني. يا من أنعم الله عليكم بالمال، يا من أنعم الله عليكم بكل شيء في الحياة، تفكروا في هؤلاء الأشخاص. لما نحن نتفكر ونحن نعيش المأساة الحقيقية اللي هم عايشينها، فعلا حيكون عندنا عطاء في جانب المال. كيف يا نسيم نحن نقدر يكون عندنا عطاء في جانب المال؟ هو بتدريب بسيط جدا. نحن كل واحد عنده مرتب، أي كان قيمة المرتب سنهيا نخصصه 10%، ممكن 10% واجد، ولكن ماكسيموم 10% يعني حد أقصى. نعم. 10% من المرتب للخير، يعني أول ما ناخذ مرتبي ناخذ 10% منه ونقول هذا مش لي، مش للحوش، مش لاحتياجاتي، مش للسيارة. تخيلي واحد يقول لك 10% واجد، أنا ناخذ مثلا أقصى. في 1000 مثلا نقول لك 100 واجد مثلا، يعني كيف ممكن نحن نرغبوه بأن هذه 10% هذه حاجة بسيطة وهذه أقل حاجة ممكن نحن نقدموها؟ هي حاجة بسيطة عز الدين، إن هي نحن عارفين إن ديما مال الصدقة يزيد. إذا كانت هي 10%، إذا كانت 20%، هو كله في زيادة. مجرد إنك أنت تبي تعطيه بنية خالصة إن هي للخير مش للنفاق أو غيره، أو إن أحرجوك فهيا لمو لفلان، لا بينك وبين نفسك، فأكيد هو حيكون في زيادة، لأنه هو هذا ضمن ديننا. يعني ديننا يقول لنا هيك، يعني بعيد عن كان فيلد وبعيد عن هو مبادئ النجاح أو عطاء وغيره. يعني يا سلام، والله فعلا إن تقديم المال في سبيل الله هو أسمى نوع من أنواع الادخار. ربما العملية هي غير منطقية بالنسبة للعقل، ولكن مع التجربة ستجدها. يعني لا ينقص مال من صدق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هذا أكبر دليل على أن المال اللي أنت تصدق به للفقراء، تصدق به للمحتاجين، تصدق به في الأعمال التطوعية الخيرية، لن يضيع من مالك ولن ينقص من مالك، بل إنه حيزيد أكثر وأكثر. يعني يكفينا مثل الذين، قول الله سبحانه وتعالى، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، تخيلوا، حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، يعني 7، يعني الواحد تجد 700. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. خلينا نقرأ لك تعليق نسيم، الأخت فلور ليبيا تقول بأن العطاء هو أن تقدم لغيرك ما تجود به نفسك من غير سؤالهم إياك. العطاء أن تبادر بتقديم كل ما تستطيع لمن تحب، لتعطيه رسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة بين الحين والآخر، لتعلمه بمدى مكانته عندك ومدى تقديرك وحبك له. العطاء أن لا تعيش لأجل نفسك فقط، العطاء هو المنح، هو أن تمنح الآخرين مما لديك. يطول حقيقة التعليق بتاعها، ولكن هذه أبرز الكلمات التي ذكرت في تعليقها. نرد مستمعينا لتقديم المال. الأشخاص الناجحين أو الأشخاص الأكثر نجاحا هم وصلوا لمرحلة أن هم متأكدين أن الفلوس ديما اللي تطلع في جانب الخير هي حترد لهم أضعاف. فمن هنا هي علاقة النجاح. أنا مصرة اليوم نربط كل المبادئ اللي طرحناها بالنجاح، وهي أن نحن نكون أشخاص نعطوا، فبالتالي أنت تبي تعطي محتاج، فالمحتاج هذا تبي زي ما نقوله هكي تحول من عليه حمل كبير هو المال والاحتياج لحاجات مهمة ممكن هو ما يقدرش إن هو يتحصل عليها، فأنت بالطريقة هذه قدرت تأمن جزء بسيط من احتياجاته. فبالتالي هو ممكن هو يركز في حاجة أخرى، أو أنك أنت تعطي له مجال بما أنك أنت أمنته من ناحية المادية إنه هو يفكر في حياته، فممكن إنه هو يكون أفضل. فبالطريقة هذه هو ممكن هو يفكر في حاجات أهم، حاجات ممكن هو ينجح من خلالها، لأنه خلاص يعني قادر إنه هو يأكل، قادر إنه هو يعيش بطريقة آدمية كويسة. فبالتالي الحاجات هذه كلها تعكس على المجتمع، فالمجتمع حيكون أفضل لأن في زيادة في المال أنت تعطي والناس تعطي والفلوس اللي أنت تعطي منها تزيد. ففي زيادة في المال، فأنت خلاص أهم حاجة، وأهم حاجة ممكن هي تكون عائق إن هي توصلنا أو تخلينا نفكر في حياتنا هو المال. يعني ممكن وضعية. فخلاص انت قدرت انك انت تلبي حاجة في داخلك، انك انت تسمح لك تفكر في حاجات اخرى في حياتك. يا سلام. ويعجبني حقيقة تعليق الاخت هاجر بنغازي على الجروب، تقول اعطي دون ان تنتظر المقابل، ستجد الكنز بانتظارك. تخيلي هذا هو المعنى اللي نحكو عليه، انك تعطي وتلقى الكنوز قدامك موجودة بمجرد العطاء اللي هو تقدم فيه. خليني نقول عز الدين فرلين سلام، تقول السلام عليكم تحياتي لكم. موضوع العطاء كبير وشامل لكل شيء في حياتنا، العطاء في كل شيء من حولنا فيما هو صالح لنا ولغيرنا، بحيث لا يصبح الشخص أناني واستغلالي ويحب ذاته وتهم مصلحته فقط. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حب لأخيك ما تحب لنفسك، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تو معنا اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف تحت طبعا الدين نسلم عليك في نسيم أذكم بارك الله فيكم على البرامج. سلم معكم سنوسي الزوي. أهلا وسهلا سنوسي، نهارك سعيد إن شاء الله. الله يسلمك. بالنسبة لفكرة برامج العطاء، هو سبق برامج كبير وموضوع مهم وعنده جوانب جنة، يعني كان تحقيق حتى كان شوق أن يكفش. فأنا ما دخلت بسيطة عن جنبال قبل الثورة بصراحة، العطاء والتضحية والإثارة والوطنية يحتضبهم من بيتهم في الشعب، ومصطلحات موجودة في الكتب داخلهم والله تسبق في الأعلام. بعد تغرقنا من الشعب كله يقضي اللي عنده قدرة على حمل السلاح يشجفها، وطلب طالبات الطب والتمريض وشغل للجلاء بدون تلقائية وبدون من وبدون واحد يكلمهم، يعني اللي عنده قدرة على يوري يعني شغل المحكمة الميدان غادي يحتصم ويكبر ذكر الله بصدق. أعطونا ملحمة الشعب الليبي بصدق، ملحمة في العطاء أيام الثورة. ويمكن قصة بسيطة، أن في شخص اسمه فرج في طرابلس، أول ما هرب الطاغية من طرابلس عدى المركز الطبي، وكان المركز شبه خالي يعني في مرضى، بس جاء طنجرة وعدى من بيته وتم يطيب للمرضى بشكل تطوعي. يا سلام. بصدق دون مجال المواضيع يخلي الشخص زمان بأمل في الشعب، وحتى هو المسوء يبذل على فرد الادعاء اللي بتكلم عن اللي بصدق الشعب اللي بيجي مثلا قبل في الامل بعد الثوره الحمد لله. وبارك الله فيكم على البرنامج الجديد وان شاء الله موفقين. شكرا بارك الله. مشكور خويا على المشاركة الطيبة. ناخذ فاصل بسيط وبعدين نرجع ونتكلم عن مشاركات الحلقة السابقة، انتظرونا. God Allah is always by your side. Insha Allah, Insha Allah, Insha Allah, you'll find your way. عدنا إليكم مستمعينا الكرام في برنامج لو حاولنا، ومع الحلقة 15. حقيقة نحن الآن نتحدث عن الحلقة الماضية اللي هي كانت بعنوان مصالحة النفس. هذه الحلقة اللي نحن تحدثنا فيها عن معاني رائعة جدا، وحقيقة وصلنا بعض الرسائل وبعض التعليقات في الفيسبوك، فحدث هنالك خلط بسيط يعني في هذه الحلقة. نحن طبعا تحدثنا في البداية عن مصالحة النفس، وتحدثنا عن انك مش تكون انت مصالح نفسك غير مصالح غيرك. فما قال شنو علاقة مصالحة النفس بمصالحة الغير؟ انك انت تكون انسان مع نفسك في مصالحة وفي تفاهم وفي علاقة جيدة، من ضمنها من احدى المتطلبات انك انت لازم تصالح غيرك. بمجرد انك تصالح غيرك فيزول الحقد ويزول الحسد وتزول الشحناء الموجودة بيناتكم، وبالتالي تستطيع انت انك تصفو مع نفسك، تستطيع انك انت تحقق نجاحاتك بشكل جيد. فهذه هي الربط وهذه هي علاقة. اذا مصالحة النفس مرتبطة بمصالحة الغير، وهو شيء ضروري جدا. حاجة اخرى عز الدين، هو مصالحة النفس كمبدأ من مبادئ النجاح، يعني ينقسم لجزئين، انك انت تكون متسامح، متسامح مع نفسك، متسامح مع غيرك، مش انك انت توصل لمبدأ التصالح عموما. فان هي ما فيش تناقض ما بيننا، نحن حكينا على ان احنا نكون متصالحين مع نفسنا، بعدين حكينا في الجزء الاخير من الحلقة انك انت تكون متصالح مع غيرك، هي تكملة لبعضها كيف ما انت قلت توا. ومن خلال انك انت تكون متسامح مع نفسك ومع غيرك توصل لمبدأ مبدأ الحلقة هو التصالح عموما مع نفسك. نعم، خلينا نختم الحلقة بتعليقات التي وردت إلينا على الحلقة السابقة. تقول حاجة فريحة: الله على الحلقة حلوة وفائدتها أحلى وقيمة قيمة لمن استمع إليها، وأكثر شيء شدني فيها اللي هي القصة اللي روتها أختي نسيم، اللي هي القصة بتاع الصحراء اللي حكيت عليها. الأخت هالة فريدم تقول: وجدت مفتاحا كان ضائعا من خلال هذه الحلقة. أيوة، مفتاح مهم جدا. تعليق من فلاور ليبيا: فلنبدأ من الآن، نبدأ بالتسامح مع النفس، نحاورها ونعدلها إلى الأفضل والأصلح لها، والطريق إلى ذلك هو القرب من الله بتأدية فرائض الإسلام بحب وبفعل الخير، وكلما سمحت لنا الفرصة أن تفعل الخير افعله على الفور ولا تسوف، فالتسويف لعبة الشيطان، علينا فاحذر من كل تأخير عن عمل الخير، فعمل الخير وحب الله وطاعته هو الطريق إلى النجاة. وسأقول لك على شيء أفعله دائما، وهو الخلوة مع النفس والتأمل. أخرج لأي مكان هادئ، أخرج إلى البحر أو أي حديقة جميلة وأجلس مع نفسك وتأمل في جمال الطبيعة واستمتع بكل لحظة. جرب ما قلته لك وستجد المتعة، وتذكر وأنت تتأمل قدرة الله في بديع صنعه من حولك، فتلك عبادة يغفل عنها الكثير، فبجانب أنها عبادة فهي علاج وراحة للنفس البشرية. أزين إن شاء الله حتكون عندنا حلقة بخصوص النقطة هذه من فلاور ليبيا عن التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. مع هذا التعليق حقيقة وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في نهاية الحلقة عز الدين نحب نشكر كل من تواصل معنا، نحب نشكرك، نحب نشكر أشرف شعيب في الكنترول روم مخرجنا. إن شاء الله تكون الحلقة كانت ممتعة ومفيدة بالنسبة لك مستمعينا. كونوا في انتظارنا في حلقة قادمة من برنامجكم لو حاولنا، وفي مبدأ جديد من مبادئ النجاح، ومع الكاتب جاك كانفيلد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Turn to Allah, He'll never fall away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only